اما قادسا الشرب زرنقة، الشرب زرنقة من الناحية الشرعية لا يجد فيها مخالفة إلا إذا زرنقها مرة، فهنالك تكون مخالفة واضحة، لأن السم أن يشربها بثلاثة أنفاس. فلو افترضنا متكلفا هذه الزرنقة زرنقها على ثلاث مراحل، فما أجد في ذلك نصا في الشرع ينهى عنه، لأنها من الأمور العادية. أما طبيعة فأنا أتعجب كيف يتهنى هؤلاء الذين يشربون مثل هذا الشرب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.